انت بتضحكي يا ام ياسمين؟ ازاي بس تختفي في غمضة عين؟ محد يعرف راحت فين. قال يا قاعدين يكفيكوا شر الجايين. ده كان خلاص حيوافي على ياسمين. انا عارف العجوزات دي طلعت لنا منين. طب وبعدين؟ لو كان بيخلف السلطان كان خلف من زمان. ده راجل خرفان، ومهما قالوا له الدجالين لازم حجوزوا ياسمين. وبعد ما اتجوزوا ياسمين؟ ما احنا فاهمين. مش عارفه انا خايفه ليه يا شهلان. احنا ماشيين في خط الامان. برضو الحيطه لها ودان. الفلوس تسكت اي لسان. ده احنا لو انكشفنا ولا حد يكشفنا ولا حاجه تصيبنا. ما هو الملك حيبقى نسيبنا، والناس هتفهم انه مات موتة ربنا، وفي الحاله دي ابقى انا انت وانا. انا السلطان. وانا السلطان. اما قوم الحقوا قبل ما ياكلها. ايوه احسن يعملها. ما تخافيش يا ام ياسمين، انت ما انتش عارفه انت متجوزه مين. الله. انا وياك يا شهلان. هي بس الكلمه دي اللي فلتت منها، لكن انا مصدق كل كلامها. وده كلام يقوله حد؟ تخلف اتنين ويتجوزوا بعض؟ وش معنى يعني الكلمه دي اللي رسخت في ذهنك؟ ابنك يتجوز بنتك. طيب تقول ايه في حكايه الميه ولما اختفت في ثانيه؟ مش جنيه؟ جنيه انسيه. بس حلمك عليا انت يا مولاي، حياتك غاليه ومش ممكن تاكل من التفاحه دي. اسمع يا وزير، انا فكرت في الحكايه دي كتير. انا هقطع الشك باليقين. انا هبعت اجيب واحد من المساجين وهقسم التفاحه دي نصين واخليه ياكل نصها قدامي. اذا ما جرالوش حاجه انا هستعمل نصها التاني. تقول ايه في دي؟ لكن يعني. لكن ايه؟ احنا بنضيع وقتنا يا مولاي السلطان. ما هو لازم يجرب الحكايات دي كمان. طب ولما ما تنفعش؟ لما ما تنفعش يبقى لنا كلام. يا مرجان، مرجان، امرك يا ملك الزمان. تروح تقابل السجان وتخليه يجيب لي واحد من المساجين اوام، ويبقى احسن لو كان محكوم عليه بالاعدام. امرك يا ملك الزمان. انطلق الان. امري مولاي. انطلق العبد مرجان الى السجان فألقى إليه أوامر السلطان، وفي الحال تصارع الرجال وفكوا الأغلال وأخرجوا. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 65 بعد 164 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها